الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال المؤلف رحمه الله وإياه: والحلق أو التقصير لقوله فيما سبق وليقصر وليحلل. سبق أن الحلق أو التقصير حلق أو تقصير واجب في الحج والعمرة، لكن المسألة خلافية. بعض أهل العلم يقول الحلق أو التقصير سنة وليس واجب، سنة وليس واجب، واعتمد على حديث الصحيحين بأبي موسى رضي الله عنه لما جاء من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهلل؟ قال: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك هدي؟ قال: لا. قال: طوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. هل معك هدي؟ قال: لا. قال: طوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. ولم يأمره لا بحلق ولا بتقصير، فكيف الجواب؟ نقول هذا الحديث وقع فيه اختصار من الرواة، وقع فيه اختصار من الرواة، لأن حديث عائشة وابن عمر وجابر في الصحيحين جاء فيها الأمر بالحلقة والتقصير، جاء فيها الأمر بالحلقة والتقصير، فلا تترك الأحاديث المصرحة بوجوب الحلقة والتقصير ويؤخذ بحديث محتمل وقع فيه اختصار من بعض الرواة، فهنا نرد المتشابه إلى المحكم. طيب، المؤلف يتكلم عن سنن الحج. معلوم أن السنة ما أتى بها صاحبها يؤجر، وإن تركها فلا شيء عليه، لكن تعمد ترك السنن يدل على جهد العامل في الأجر، جهد العامل في الأجر، وأنه لا يريد. والمستحب للفاعل أن يأتي بالسنة ولا يترك إلا إن شقت عليه، إن وجد في الإتيان بالسنة مشقة يتركه، يتركه. لأن ذهبوا للحج، الحملة تأخذهم يوم 9 يوم عرفة وتطلع بهم على عرفة مباشرة، فهو قال: لا، أنا عايز أطبق إيه؟ سنة. أروح أبيت فيه؟ بمنى. وثاني يوم يوم عرفة الصبح أصعب على إيه؟ على عرفة. كده؟ طيب، قد يشق عليه المبيت وقد يشق عليه طرق الوفقة اللي معاه ويقع في مشقة شديدة، نقول له في هذه الحالة اترك السنة، ممكن تتوه تضل الطريق. ويشق عليك انك تبات هناك وتخرج في الصباح لعرفة، لا، اترك هذه، لا مانع. لكن الأصل الإنسان لا يفرط في السنة. قال: والمسنون يعني مسنون الحج كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة، رواه مسلم عن جابر. لفظ الحديث عند مسلم قال جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. هذا يأتي معنا عند مسلم. فمن سنن الحج التوجه يوم التروية إلى منى للمبيت فيها، وإن ترك المبيت صح حجه وخالف السنة. لو قال لك قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وذاك بمنى يوم التروية، فما الذي جعل المبيت سنة وليس واجب؟ طيب هو بيان لمذنب، هو بيان لمذنب ايه، قلنا الفعل المجرد قاعدة العامة انه لا يدل على الوجوب الا في حالة واحدة، وهي حالة بيان المجمل الواحد. بيان المجمل الواحد، نعم. فهم الله سبحانه وتعالى ما قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، واحد انما اصطنع المنبر وجعل يصلي وينزل القهقر ويسجد على الارض، طيب واقيموا ده امر ولا لا؟ طب كيف نقيم الصلاة؟ الصلاة يا رب شكلها ايه؟ يجي النبي عليه الصلاة والسلام يصل على المنبر وإيه؟ يفطر المجمل، مش كده؟ إذا القيام والركوع والسجود واجب وإلى آخره، مش كده؟ لو قيل النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم وبات بمنى، فما الذي جعل المبيت بمنى سنة وليس واجب؟ زي إيه؟ أحسن تشخع، صحيح. حديث عروة بن المبرد بين أن المبيت بمنى سنة وليس بواجب، بدليل أن أصلا قال فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار وشهد صلاتنا هذه فقد تم حجه وقضاء تفته، صحيح. ولم يذكر المبيت بمنى، مش كده؟ إذا من وقف بعرفة ولم يبيت بمنى ليلة التروية تم حجه وما فاته شيء، مش كده؟ ومن ناحية التعليل أيضا يقال المبيت بمنى ليس فيه عمل أصلا، لا فيه ذكر خاص ولا فيه فعل منسك معين، لا، وإنما هو المبيت بمنى ناحية التعليل كالتهيئة والاستعداد للحج إلى حد قريب يشبه صلاة الراتبة قبل الفريضة، أول ما يذهب لمنى وزاد فيها خلاص كأنه بيتهيأ بالانقطاع عن أهله وعياله، مش كده؟ ولابس الإحرام وبدأ يتهيأ بالتقشف هذا من أجل إكمال المناسك. نفس المسألة الذي يأتي إلى المسجد ويصلي الراتبة يتهيأ بها للفريضة، وليس في المبيت لا ذكر خاص ولا فعل منسك معين، صحيح. فيقال المبيت سنة وليس بواجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء قبل أن يطلع الفجر من يوم النحر فقد أدرك، فقد أدرك، يعني ما فاته شيء. فلو كان المبيت بمنى واجب لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ إيه نعم. قال من جاء قبل أن يطلع الفجر من يوم النحر فقد أدرك. في رواية أخرى الحديث من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تلفه. قال وطواف القدوم طواف القدوم سنة للقارن والمفرد. طواف القدوم أول ما يأتي يطوف بالبيت بعد ما يخرج من الميقات، أول ما يأتي البيت يطوف به سنة. بعض أو أكثر الفقهاء يقولون طواف تحية البيت من جهة المعنى فلا مانع، أما حديث يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام فلا. طواف القدوم في العمرة ركن لا تصح إلا به، سواء كانت العمرة مفردة أو كانت لمتمتع، سواء كانت العمرة مفردة أو كانت لمتمتع. طواف القدوم ركن من أركان العمرة، وكذلك لمن جاء متمتع ويحل بعده، لكن المفرد والقارن يستحب له بعد الإحرام من الميقات إذا رأى البيت أن يطوف به 7 أشواط. وإن لم يطوف القارن ولا المفرد فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. إيه؟ لا لا لا لا، طواف يوم طواف الإفاضة يغني عن طواف ليه. إيه نعم، إذا كان نصر جان لعائشة لا حيحل، حياتي بالعمرة ويحل كده، لا حيجيب نسكين. إذا أصبح طواف العمرة بالمتوقع ركن من أركان العمرة المتمتع، يطوف بالبيت ويسعى ويحلق ويقصئ ويتحلل، مش كده؟ ايه، ويظل حلال لحد يوم التروية، مش كده؟ طيب، وسيأتي بسعي آخر وطواف الإفاضة، مش كده؟ لكن القارن طواف الإفاضة والسعي يوم النحر يجزئه عن طوافين وسعيين. زي قلنا الفرق يوم متمتع وقارن ايه؟ المتمتع يفعل فعلين والقارن يفعل فعلا واحدا لأنه ساق الهدي. فالقارن له أن يسعى إذا جاء، له أن يسعى إذا جاء، وله أن يؤخر السعي لبعد الطواف يوم النحر، مش كده؟ لكن طواف القدوم للمفرد والقارن سنة وليس الواجب، وليس سنة وليس الواجب، لكن للمعتمر أو الذي جاء متمتعا ركن من أركان العمر، سواء كان هيعمل عمرة منفردة أو جاء متمتعا. قال وطواف القدوم والرمل في الأشواط في 3 أشواط الأول منه والاضباع فيه. الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم فقط، يعني طواف الإفاضة ليس فيه رمل. طب إيه هو الرمل؟ الفقهاء يعرفون الرمل يقولون مقاربة الخطى مع إسراع المشي، مقاربة الخطى مع إسراع المشي، لكن هذا التعريف فيه نظر، لأن ظاهر النصوص أن الرمل فيه عدو خفيف، فليس مشي مجرد، لا، فيه عدو يعني فيه صراع، فليس عدوا سريعا ولا مشيا بطيئا. الثلاثة أشواط الأول معايا يا جماعة؟ الثلاثة أشواط الأول فقط بالبيت سنة، هذا للمعتمر والمتمتع والقارن والمفرد سنة. أول ما يأتي من عند الحجر يبدأ من عند الحجر الأسود وينتهي عنده ثلاثة أشواط، وهو ماشي يكون كهيئة الذي يقفز من على الأرض، فيه عدو لكن خفيف وليس بالسريع. اختلف العلماء في الرمل، منهم من قال بأنه منسوق، والراجح أنه ليس بمنسوق بل هو سنة. سبب النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع، رمل في حجة الوداع، لكن فين موضع النسخ؟ يعني ممكن يقال لك كيف تقول بالنسخ والنبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع؟ نقول ايه هو سبب الرمل؟ سبب الرمل لما صد النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه عن عمرة الحديبية، رجعوا من العام اللي بعده لأجل عمرة القضية، لعمرة القضاء والدوها، فخرجت قريش وجلست أمام البيت عايزين نشوف الجماعة دول هم بيطوفوا بالبيت وقد وهنتهم حمى يثرب. إذن جاءت قريش سجلت لتظهر الشماتة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم كانت موجودة في يثرب أول الهجرة وكانت وهنتهم وأمرضتهم مرضا شديدا. قال تعالى يا جماعة نبعدوا نتراجع عليهم وهم بينهجوا ويبلطوا ما يعرفوش يجروا، نضحكوا عليهم ونظروا لهم الشماتة. فبعث الله تبارك وتعالى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن يعدوا ويرملون هو وأصحابه في الثلاث الأشواط الأول. خلاص لو افترضنا أن قريش قاعدة هنا ده البيت، خلاص وقريش قاعدة هنا ماشي، يبقى هم هيطلقوا من هنا كده يجروا مش كده عند الركن اليماني، قريش مش هتشوفهم مش كده، يمشي على الجمع على مهلهم عشان ما يتعبوه يشغم عليهم مش كده، وأول ما يظهروا القريش تاني يجروا مش كده. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ما بطأش المشي عند الركن اليماني، لا، خدع كلها رمل حوالين البيت في ثلاث ايه أشواط. فقيل النسخ إنما يكون في المشي عند الركن اليماني فقط. فلما رأوهم وبهم هذا النشاء قالوا هؤلاء الذين قلتم أن حمى يثرب وهنتهم والله إنهم لأجلد منا، لأجلدوا، وفي رواية أحمد إنهم يعدون عدوى الغزلان. وغازة الكفار يحبها الله تبارك وتعالى، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. إذن غازة الكفار يحبها الله تبارك وتعالى، بدليل حديث أبي داود والترمذي لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبو دجانة وقد جعل يتبختر بين الصفوف كبر، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، غاضب المشركين. فعمر رضي الله عنه في البخاري طاف بالبيت وقال ما لنا وللرماء، إنما رأينا به قريش، رأينا من الرياء، رأينا به ما لنا وللرماء. احنا كنا بنعمله كده بس عشان ايه؟ نعرفهم القوة اللي عندنا. ثم رجع الى نفسه وقال شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ألا نفعله؟ رجع الى الاتباع، قال بل نتبع. وهنا فائدة مهمة جدا نقول، العلة وإن كانت إغاظة المشركين موجودة النهاردة؟ لا، كده؟ فقد يقال إذن لسنا بحاجة إلى الرمل، نقول لا، ودي قاعدة تنتفع بها في مسائل كثيرة جدا في الفقه وخاصة في الإشكالات. نقول الحكم قد يرفع سببه ويبقى حكمه، حكم قد يرفع سببه ويبقى حكمه، صحيح، ودي قاعدة مهمة. رفع سبب إغاظة المشركين وبقي حكم الطواف الرمى، مش كده؟ زي مسألة القصر في الصلاة، مش كده؟ رفع عليه الخوف، لأن القصر في الصلاة مقيد بالخوف. طب رفع الخوف، مش كده؟ نقول إذن رفع العلة غير موجودة، سبب الحكم رفع وإن كان ليس بموجود، لكن يبقى الحكم كما هو على قوله صلى الله عليه وسلم رخصة من الله أو صدقة من الله تصدق بها عليكم، صحيح. إذا نقول قد يرفع السبب ويبقى حكم. في مثال ثاني في مسألة دوخت العلماء يحل بها هذا الإشكال، قاعدة ينفع كثير جدا عند التعارض، وتجرف مكتوب في الأيدي ما انتش عارف تخلص لك. السبب قد يرفع ويبقى الحكم، تقول لي طيب خلاص السبب انتهى، ما عادش فيه إغاظة المشركين. نقول نعم، وإن انتهى السبب لكن يبقى حكم. زي ها؟ لا يا لا لا لا لا هم ضلقوا من بتروش اللحى، ليس فيه نصول اللحى إلا وكسوسة النصارى، وإلا فتسعة وتسعين في المية وتسعة من عشرة ها من النصارى، واليهود يعني خلاص. كدليل عقلي ده، ثم ينقيل بهذا وان هم اطلقوا لحاهم كلك، نقول هذا من صحيح، لاننا وهم مأمورون به. صحيح، كدليل عقلي ده سيبك منه، نحن وهم مأمورون بإطلاقه، لا، فلو أطلقوها ليس المعنى أن احنا نجزه، لا، بل نقول وافقونا في أصل الواجب الذي فرض علينا وعليهم. لكن كثير من مسألة معضلة عند أهل العلم يحل بها الإشكال بهذه القاعدة. نحن أمة أمية طيب واحد نقدر يقول احنا امه امين؟ مش ممكن، مش ممكن. ده كبار المخترعين على مستوى العالم، على مستوى الارض، من بلاد العرب. دكتور حمد الحكيم صانع الانسان الالي الروبوت في اليابان، مش كده؟ يعني لو جعلت تبحث تجد ان اكثر الاختراعات العالمية من سنة 60 لحد النهاردة المتفوق فيها العرب. دعك بقى مسألة الامكانيات وغيره، وانه طلع بره وفرور امكانياته وبتاعه مش عارف ايه، ما فيش اشكال على ان وزارة الصناعة هنا او وزارة البحث العلمي تمويلها كله في السنة 20,000 جنيه، امر مصر 20,000 جنيه. يعني حب يعمل اختراع ما يكفوش الصفيح اللي هو هيشتريه يعني بالاختراع، مش كده؟ نقول نعم نحن أمة أمية، رفع السبب وبقي السبب، الأمية اللي كان عندنا رفع وبقي. وهذه المسألة كانت عنتني فترة طويلة، وكل ما أجد قول الأهل العلم أجد فيه تكلف، يعني لا يعطي ما يشبع الرغبة في الجنب، ما يعطي قناعة. لكن نقول رفع سبب الأمية وبقي الحب. طيب الرمل يبدأ من استلام الحجر الأسود إلى العودة إليه مرة أخرى، ولا يقف إلا عند استلام الحجر وتقبيله فقط. وانت أصلا في الطواف من أين تبدأ؟ من عند الحجر الأسود أصلا، مش كده؟ وكانوا زمان في الكعبة من حوالي 4 سنين كانوا عاملين خط، خط طويل قصاد الحجر ده، كده قصاده، لان الزحام ما يجعلش كل الناس يستطيع ان يستلم ده، يعملوا خط كده طويل بحيث يكفي اللي هيصوفوا حوالين ده، المهم انه يقف عليه. يبقى كده بدا من عند ده. لكن من حوالي 2-3 سنين لما وجدوا ان الخط بيسبب زحام الناس وبعضهم يسقط تحت يموت، ليه؟ كل اللي عايز يبدا يجي جفاه على الخط. اذا منطقه الخط هتعمل ايه؟ صد، الناس بتلف ساعات، ما تيجي عند الخط تلاقي الناس ايه؟ واقفين. فلما اوجد الخط زحام شديد وبدا يعمل مشاكل وبعض الناس تصاب، راحوا ماشيينه تاني، راحوا ماشيين. وتأتي معنا مسألة المحاذاة للحجر الأسود في مسألة الطواف، يعني لما تيجي انت تحاذى الحجر الأسود من بعيد، مش كده؟ فمش لازم تستلمه من ايه؟ من البيت لشدة الزحام. ممكن وانت واقف بعيد تتأخر خطوة أو تتقدم ايه؟ يعني ما تجيش المساماة بالظبط، مش كده؟ طيب اذا يبدا الرمل من عند الحجر الاسود وينتهي بالحجر الاسود، ولا يقف اثناء الرمل الا عند تقبيل الحجر فقط، ويبدا يعد الشوط الثاني. المراه لا رمل عليها ولا الضباع، للضباع مشتق من الضبع، وهو ضبع الايه؟ الانسان. هيعمل ايه؟ والضباع ايضا لا يكون الا في طواف القدوم، ويكون في السبعة اشواط كلها. يبقى الرمل في الثلاث اشواط الاول، والضباع يكون في السبعة اشواط في طواف القدوم. أما طواف الإفاضة فلا الضباع فيه ولا رمل فيه. انتهت بعض الجهلة من أول ما يصل للبيت مطبع لحد ما خلاص الحج، فاكر دي ايه سنة، وعمال يصلي هو كاشف كتفه، وعمال يطوف هو كاشف، والإفاضة هو كاشف. الضباع يأتي بالرداء ويكشف كتفه أو عاتقه الأيمن ويلقي الرداء على كتفه الأيمن، فيصبح الكتف الأيمن عالي مكشوف. معايا يا جماعة؟ ها؟ الرداء اللي هو حطه على وسطه الفجاني مش كده؟ هيسحبه كله ويحطه على كتفه الايه؟ الشمال كده، وله طرفين مش كده؟ طرف من ورا وطرف من قدام مش كده؟ وحطه من هنا كده. بضح كتفه اليمين ايه؟ عالي مكشوف. ده في طواف القدوم فقط. وفي السبعة أشواط. لا طول لا لا هذا ليس بصحيح. لا لا لا لا أشكال وطاف القدوم فقط. وزي قلنا الرمل والضباع لا يشرع إلا في طواف القدوم فقط، أما طواف الإفاضة فلا، لا رمل فيه ولا ضباع. نعم بعد ما ينتهي من السبعة أشواط يعد الرداء تاني كما كان على كتفينه، يعدوه كما كان. لا في السبعة أشواط لو استفاق، لما يقولوا لا يقف إلا عند ده في الرمل، لكن لو بيطوف مثلا بالبيت بغير عمره كده، او بيطوف يوم الافاضه يوم النحر للافاضه، وان كان بيقف بيقف عشان يعد كده، او يمشي على طول وهو بيعد، لكن من السنه في كل طوفه بالبيت انه يقبل الحجر ان استطاع، حجر الاسود ان استطاع، ويضع يديه وراسه عليه كهيئه الساجد، كهيئه الساجد، يحط ايده عليه كده ودماغه أو كده ودماغه كهيئة الايه؟ لكن هذا على الصحابة، أما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا. فلا يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الحجر الأسود، لما فعله ابن الزبير وجماعة من الصحابة. انطلق للضباع في بعض الأطوفة جاز له أن يفعله في بقية الأطوف، يعني بعد ما طاف ثلاث أشواط تذكر من السنة للضباع، فضلوا خمس أربعة خلاص من الشمال يضبع فيه يضبع في لمن ها؟ إيه نعم سنة. إن نسي الرمل في الثلاثة أشواط الأول يتداركه ولا لا يتداركه؟ طب وليه لا يتداركه؟ يكون خالف السنة من جهتين، الجهة الأولى فات محل له الرمل، من الجهة الثانية السنة في الأربعة أشواط عدم الرمل المشي مش كده، فيكون خالف السنة من جهتين، ضيع المشي في الأربعة الباقية وضيع الرمل في الثلاثة الأولى. ليه حدد الرمل في الثلاثة أشواط الأول؟ هو ده اللي فعله ده بس عندي كان المفروض كان حاجه معينه، النبي عند ناس معينه يعمل الثلاثه، لان ربنا امرهم بالثلاثه فقط. فلو ترك الضباع وترك تقبيل الحجر وترك الرمل، كل هذه مسنونه لا شيء عليه. قال لحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، يعني في حجة الوداع. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، وهو أبو داود. وفي حديث جابر حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. كذلك لا رمل على الراكب ولا المحمول، ها؟ أي صوف وراكب لأنه مش قادر يمشي، أو واحد هيشيله، ها؟ يرمل به لبجلي؟ لا. طيب يضبع؟ لا. لا رمل ولا الضباع على، لا. وفيه الضباع، لو أردنا الضبع يضبع، لكن الرمل فقط لا يشرع للراكب والمحمول كما يأتي معنا. ايه المعنى؟ يبقى بيطوف لنفسه وهو بيزق العربية بيطوف الثاني. لا يصعب منه مثلا عشان يجري ويه بصعب عليه، فكونه بيزقه بيطوف وهو ماشي بيزقه بيطوف لنفسه. لا، ليس هناك رمل في السعي الا بين العلمين الاخضرين فقط، يشتد في المشي كما ياتي في السعي، يعني بين الصفا والمروه في عالمين اخضرين في النص، خلاص بين الصفا، يعني لو صرنا الصفا والمروه قد كده مثلا في الطوق في عالمين اخضرين كده صغيرين في النص، مسافه صغيره، يبقى انت جاي ماشي ماشي، اول ما توصل عند العامل الاولاني تعمل ايه؟ تمد لحد ما توصل لايه؟ العالم الثاني، وبعد كده تمشي. هذا للرجل وليس للمراه لئلا تتكشف. إذا دار الأمر بين أن يقترب من البيت ولا يرمى، أو يبتعد ويرمى، أيهما يقدم؟ هنا فضيلتان، فضيلة الاقتراب من البيت وعدم استطاعة الرمل، وفضيلة الابتعاد وفضيلة الرمل مع الابتعاد عن البيت، لأن دي بيحتاجها ناس كتير جدا في الحج. أيهما يقدم؟ ليه؟ هو ده الصحيح، يقدم الابتعاد مع الرمل. ليه؟ عدم لا، بل المتخيل ان الصيام واصحابه رملوا قريبا من البيت، ما كانش فيه زحام ده، ما خرجش من البيت. لا، ده عندنا قاعدة تطبقها على مسائل الفضائل لوقتها. القاعدة تقول: العمل الذي يتعلق بذات العبادة، العمل الذي يتعلق بذات العبادة مراعاته أولى من مراعاة الزمن والمكان. ليه؟ لأن الزمن والمكان مكمل للعبادة، مكمل للعبادة، أما ذات العبادة فهي أهم من المكمل له. يعني أنا قلت لك يطوف حول البيت، ها؟ مع القرب وشدة الزحام، ولا يطوف بعيدا عن البيت ويحصل الخشوع والدعاء على القاعدة ذكرناها، ماذا يفعل؟ لا يا أخي انتبه، لأن يمر يطوف مقتربا من البيت مع شدة الزحام، ولا عارف يخشع، ولا يطوف بعيد عن البيت مع حضور القلب والخشوع حوله. القرب والبعد هنا يؤثر من مكملات العبادة ولا من أصل العبادة؟ مكملات، المكان نفسه. فالمكان والزمن مكمل له، أما أصل الطوف اللي هو يمشي فيه على الأرض ووجود البيت ده من أصله معنى القاعدة أن مراعاة الشيء الذي يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الشيء الذي يتعلق بزمن ومكان العبادة، وهي قاعدة صحيحة عند العلم. فإن تعارضت عنده الفضيلتان بين أن يقترب ويترك الرمل أو يبتعد ويأتي بالرمل، فالمسألة مسألة مكان، إذا الراجح فيها أنه يبتعد ويرمل، يبتعد ويرمل. قال: وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداءين أبيضين نظيفين، لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. ليس عندكم صحيح ولا ضعيف؟ يعني من كان متكلم فيه رواه أحمد وابن الجارود وابو عوانة، وله شاهد عند البخاري. لكن كيف يقول المؤلف وتجرد الرجل من المخيط؟ يعني يكون يلبس إزار ورداء، هذا سنة، هذا سنة. فلو لبس قطعة قماش سترته من فوق لتحت يجزئه، جاب ملاية ولفها على ما فوق السرة إلى تحت ليه خلاص يجزئه، بدي قطعة واحدة. أما كلهم قطعتين فدي إيه؟ سنة، مش كده؟ ونظيف سنة، وأبيض سنة، مفيش إشكال، خلاص. لكن كيف يقول مؤلف وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام؟ يعني هو الآن لو لم يتجرد من المخيط إما أن يكون عاريا مش كده، وإما أن يلبس المخيط فتجب عليه دم. فكيف يقول مؤلف وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام؟ طيب يبقى عاريا احنا سبق معنا ان جنس الاحرام ايه؟ واجب كده؟ واجب. ها عبارة المؤلف هنا فيها نظر غير صحيحة بالنظر. لا لما يقول ازار ورداء ماشي سنة، لانه لو لبس قطعة قماش طويلة تكفي البدن كله فلا مانع. في مانع؟ لا. كلها نظيفة سنة، كلها بيضاء سنة، فلو لبس اسود او اي لون تاني ما فيش مانع، مش كده؟ لكن كون يقول وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام يقول لا، ده يجب عليه ان يتجرد من المخيط، يجب ان يتجرد من المخيط، لكن الازار والرداء ليس بواجب. كونوا ازار ورداء ليس بواجب. فلو جاب قطعة قماش ورفعها على نفسه يجزئ، ما فيش مانع. لكن عبارة المؤلف هنا وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام لا، فيها نظر. بل الصحيح أن يقال مثلا ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، نعم سنة، إزار ورداء أبيضين نظيفين ثلاث سنة في بعض. أما يكون يقول وتجرد الرجل من المخيط، نقول تجرد الرجل من المخيط واجب. إذا القميص اللي عليه، إذا بنطلونه والقميص اللي هو لابسه ويحرم فيه قطعة قماش، مش كده؟ قال والتلبية من حيز الإحرام إلى أول الحج، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى به راحلته قائمة عند مسجد حذيفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك. وعن الفضل بن عباس قال كنت ربيف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى مزدلفة يعني، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الجماعة. وعن ابن عباس مرفوعا قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، رواه أبو داود، وهو ضعيف مرفوع صحيح موقوف في إسناده ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. إلى جماعة أصحاب الكتب الستة، لكن إن قلنا رواه السبعة من أحسن دخل معهم الإمام أحمد في المسجد. الخمسة أصحاب السنن والبخاري، لكن على اصطلاح الحنابلة أصحاب السنن وأحمد، أصحاب السنن وأحمد. وأول من جاء بهذا الاصطلاح أبو البركات جد شيخ سنة تيمية في منطقة الأخضر. إن قال رواه الشيخان فإذا ما يقصد به أحمد والبخاري، يقصد به أحمد والبخاري، وعليه تابعه الحنابلة. وإن قال رواه الثلاثة فيقصد أحمد والبخاري ومسلم، وإن قال الخمسة يقصد أصحاب السنن والبخاري، و إن قال السبعة يقصد أصحاب الصحيحين والسنن وأحمد. فاصطلاحه يختلف عن اصطلاح أهل الحديث في التخريج. إن قال رواه الشيخان يقصد البخاري وأحمد، إن قال رواه الخمسة يقصد أصحاب السنن وأحمد، إن قال رواه السبعة يقصد أصحاب الصحيحين والسنة الأربعة ومسند أحمد. رفع الصوت بالتلبية أو التلبية سنة مستحبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة. قال جابر رضي الله عنه فلما وصلنا مكة فما وصلنا مكة حتى بحت أصواتنا. وفي لفظ عند مسلم: أتينا مكة ونحن نصرخ بالحج صراخا. وفي البخاري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام فقال: كأني أنظر إلى موسى مارا بهذا الوادي، وذي العفيف يعني، له جؤار بالتلبية، له جؤار بالتلبية في إسراء والمعراج. سمع النبي عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام يرفع صوته بالتلبية. والجمهور على أن التلبية ورفع الصوت بها مستحب، وذهب الحنفية وابن حزم واختاره الشوكاني إلى أن التلبية واجبة، من تركها فعليه دم، والراجح مذهب الجمهور، فلا دليل يدل على وجوب التلبية، ليس هناك دليل يدل على وجوب التلبية. وبلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف أن التلبية مشروعة من بداية الإحرام حتى رمي جمرة العقبة، بلا خلاف، هذا في الحج وليس في العمرة، في الحج الرمي مشروع، التلبية مشروعة من بداية الإحرام، أول ما يحرم من الميقات يبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلى آخره، خلاص، ويظل يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر بلا خلاف. لكن أين وقع الخلاف؟ هل يقطع التلبية مع أول حصى ولا مع آخر حصى؟ إذا عندنا لا خلاف بين أهل العلم أنه يلبي من حين إحرامه إلى رمي جمرة العقبة، لكن وقع الخلاف متى ينتهي عن التلبية، انقطع مع أول حصاه ولا مع آخر حصاه؟ جماعة قالوا مذهب الجمهور أنه ينقطع مع أول حصاه، مذهب الجمهور أول حصاه يرميها يترك إليه تلبية، لأنه سيكبر، لأنه سيكبر مع كل حصاة، كل حصاة من الله أكبر، خلاص، والوقت لا يسعه أن يجمع بين التكبير وبين التلبية. وذهب جماعة إلى أنه ينتهي من التلبية مع آخر حصاة، لكن عمدتهم إيه؟ عمدتهم رواية شذة جاءت عند ابن خزيمة لحديث الفضل. الفضل يقول ايه؟ كنت رضيفا اصلا من جمع الى منى فلم ينزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، هذا متفق عليه. جاء زيادة عند ابن خزيمة وهي: ثم قطع التلبية مع اخر حصاة. هذه الزيادة لم تأتي الا من طريق واحد مع كثرة طرق الحديث، ولذا أعرض عنها البخاري ومسلم وأصحاب السنن، تركوها لأنها شذة. مما يدل على شذوذها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة في حديث جابر عند مسلم، وكذلك كان يكبر مع كل حصاة في حديث ابن مسعود عند مسلم، وجاء عند ابن خزيمة بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم، رمقته كمتعمد ينظر بفعله، فلم يزل يلبي حتى، التي تفيد انتهاء الغاية، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصار. هذا فاصل الموضوع، فاصل النزاع. رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصار، بأول حصار. فالراجح مذهب الجمهور أنه ينقطع عن التلبية في الحج لا في العمرة، في الحج مع أول حصاه يرميها من جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. العمرة مفيش خلاف في بداية التلبية، لكن الخلاف في نفس المسألة. منهم من قال يلبي حتى يستلم الحجر الأسود في الطواف، مش كده؟ أول شيء سيفعله إيه؟ طواف، مش كده؟ لكن هذا له أثر وتعليل، له أثر وتعليل، كما يقول ابن عباس أنه ابن مسعود ينقطع إذا استلم إيه؟ الحجر الأسود. وهذا مذهب الحنابلة، قال ينقطع إذا استلم الحجر الأسود لحديث ابن مسعود ولتعليل. ما هو التعليل؟ ما هي أسباب التحلل من الحج؟ أول سبب للتحلل من الحج ومن النحر ما هو؟ ومن جمرة العقبة، مش كده؟ قالوا كذلك أول سبب للتحلل من العمرة استلام البيت. فكما أن رمي جمرة العقبة أول سبب في التحلل، فكذلك أول الطواف بالبيت سبب في التحلل من العمرة. إذن ينقطع عند بداية الطواف، بداية الطواف. هذا الدليل الأول، هذا القول الأول. إيه نعم، هذا قول الجمهور. فنصلوا إذا القول الأول للحنابلة أنه يبدأ بالتلبية في العمرة من حين إحرامه إلى أن يستلم الحجر، يعني في بدء الطواف بالبيت. القول الثاني يقطع التلبية حتى يرى بيوت مكة، حتى يرى بيوت مكة. استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند النسائي في الكبرى أن ابن عمر رضي الله عنه قطع التلبية في العمرة لما رأى بيوت مكة، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحرم كحرم أوسع من بيوت مكة، أوسع من بيوت مكة. القول الثالث أنه يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم، إذا دخل حدود الحرم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه كان إذا أحرم ودخل الحرم أمسك عن التلبية، أمسك عن التلبية وبات بذي طوى واغتسل ودخل نهارا وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. الخلاف في المسألة يسير، خلاف المسألة يسير. لو قطع التلبية عند رؤية بيوت مكة أو عند دخول الحرم أو عند استلام الحجر فلا شيء، التلبية من أصلها مستحبة وليست واجبة. لكن من ناحية الترجيح حديث ابن عمر في الصحيحين هو الأولى أن يقدم على بقية الأحاديث المستدل بها في الباب، فكلها إما موقوفة أو لا تخلو من نظر. فالأرجح في هذا أنه يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، يقطع التلبية إذا دخل الحرم، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن الحديث الأول موقوف والحديث الثاني عند النسائي في الكبرى متكلم فيه، والحديث الثالث نعم وإن كان موقوفا فهو في الصحيحين ورفعه ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى ما يؤخذ به في هذه المسألة. فيقال التلبية في العمرة تشرع من عند بداية الإحرام حتى يدخل حدود الحرم، فإذا دخل الحرم قطع التلبية. مع أول رمي الحصار يعني لا، بعد العمرة المتمتع إذا انتهى من العمرة لا يلبي، يبدأ التلبية من حين الإحرام بالحج يوم الترويح، ويقطع مع أول حصار من جنب العقد، وكذلك المفرد والقارئ، لكن يختلف عنه المفرد والقارئ أنه سيظل يلبي حتى يرمي جمرة العقبة الأولى، لكن المتمتع يتحلل كده بعد العمرة إذا ينقطع عن التلبية حتى يوم الترويح. عند أصحاب السنن من حديث السائب بن خلاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هذا ما احتج به الشوكاني على أن التلبية واجبة ورفع الصوت بها واجب، لكن نقول الأمر بالأمر بالشيء هل هو واجب؟ الأمر الآن لا يوجد حديث صحيح صريح في وجوب التلبية، وإنما كلها أفعال مجردة وقعت في أصنام الصحابة، إلا هذا الحديث مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. طيب وأفضل الحج العج والسج كده لرفع الصوت شديدا، أفضل إيه؟ دل على أن هذا على الاستحباب ويفعلون. قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به لما تقدم. لكن نقول إلا عرفة، كان أصل المؤلف يستثني هنا. لو ترك ركنا يمكن الإتيان به ولا لا؟ يمكن كده ويجبره بدمه، لكن عرفة يمكن؟ لا، مع أن عرفة ركن، يعني أصل المؤلف يستثني هنا، يقول فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا عرفة. ليه؟ لأن بقية الأركان غير عرفة يمكن الاستدراك والإتيان بها مرة أخرى. الركن معلوم لا يجبر بشيء، الركن لا يجبر بشيء، فإن سقط سقط العمل كله. إنسان يصلي وترك الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة يجبر بسجود؟ ها؟ لا، لابد وأن يأتي به، يقول الركعة اللي فاتت نسيت أسجد، يقول طب الغيها وهات ركعة غيرها، مش كده؟ إذا سجود السهو يجبر ها الواجب فقط، مش كده؟ ده في الصلاة. كذلك في الحج الركن لا يجبر بدم، لا بد وأن يأتي به كما يأتي به في الصلاة، لا بد. فمن ترك ركنا متعمدا أو ناسيا أو جاهلا لم يصح حجه حتى يأتي به، حتى ولو كان معذورا من النسيان أو الجهل. ايه نعم ليس عليه شيء ما دام جاء به، ليس عليه شيء. طيب رجل بعد 20 سنة قال يا جماعة ما كنت أعلم أن الحج فيه طواف الإفاضة ولم أتي به، وتزوج وأنجب أولاد، حكم العقل لأنه لا يتحلل إلا به. طب ولم يأتي به، هل العقل صحيح ولا باطل؟ تزوج وأنجب أولاد، نقول له دول مش أولادك والعقد باطل لأنك لم تأتي بسبب التحلل الأكبر وهو طواف. العلماء مختلفون، يحل له كل شيء إلا النساء، هل المقصود به الجماع ولا عقد النكاح؟ يحل له كل شيء إلى النساء، مش كده؟ طب لو عصى نكاح، طب ولا أبطلوا؟ لا، اللي صار العقد فاسد، نقول العقد باطل، اللي هو طب العقد، والعقد لا مختلفون في العقل، هل نقول ببطلانه؟ ما هو وطئ شبهة صحيح حسن، والأولاد نسابوا لأبيهم ما فيش إشكال لأنه وطئ شبهة. لا لم يقل، وقصر. طيب لا يأتي امرأته إلا بعد الطواف، فهو لم يأتي به. طب ومن قال المقصود بالجماع هنا يشمل العقد؟ من قال إن الرفث المقصود به أيضا يشمل العقد، والمحرم ممنوع من النكاح، من النكاح أو الإنكاح، مراعاة للخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. نقول نعم يجدد العقل، يجدد العقل. طب اسمع لها مرة دي، نقول أقل شيء يدفعه مهر ذا مال، يعني لو ادى 50 جنيه مهر ما فيش مال، لكن يجدد الإيجاب والقول، مراعاة للخلاف بين أهل العلم لأنه لم يتحلل التحلل الأكبر، لم يتحلل التحلل يبيح له النساء. إيه ده ود طبعا، وكان جامع زوجته عليه دم كده، وفي عقد النكاح أنجب إذن عليه دم. فالراجح في هذه المسألة إنه من طرف طواف الإفاضة وتزوج، راجح مراعاة الخلاف بين أهل العلم يقال له جد عبد الله. إيه. صحيح صحيح. إيه نعم. وضع فيه. إيه محظور نعم. إيه يجعل لكل محظور فدية. لكل محظور فدية. لا على قد الولي للمرأة. يقول زوجي بنت زوجي. إيه نعم. يحصل عقد النكاح. إيه يعني لو وضاجع امرأته أكثر من مرة محظور واحد من النساء. لبس المخيط أكثر من مرة محظور واحد من النساء. وضع الطيب أكثر من مرة وهكذا. طيب لو ترك طواف الإفاضة والسعي يأتي بالسعي ولا لا يأتي به؟ طيب انتوا فاكرين لما قلنا ان السعي لا يصح الا بعد طواف صحيح؟ ها طيب هو طلب طواف ده ولم يكن جاء بالسعي في حجه ممكن تسعى المساله دي الان يطوف الاول ولا يسعى وبعدين يطوف؟ صحيح انتبه لي نقول ان السعي لا يكون الا بعد ايه فلو كان اتى بالطواف بالسعي قبل ان يترك الطواف ويرجع السعي ده صحيح ولا مش صحيح ها ليه لانه لم يقع بعد ايه طب لو كان هو طاف طواف القدوم والسعى وترك طواف الإفاضة يأتي بالسعي صحيح ليه؟ لأنه جاء بسعي بعد طواف قدوم صحيح مش كده؟ لكن هنا لو كان أتى بالسعي ولم يطف طواف القدوم وترك الإفاضة وبعدين قلنا له لا لا يجوز أن تجح جبهة رجع يجي طواف الإفاضة وكان أتى بسعي لا بعد طواف يلزم بالسعي ولا لا؟ يعيد ليه؟ لأنه جاء بسعي ليس بعد طواف إذا ما يقال له طوف ببيت الإفاضة ثم اسعى بين الصفا صحيح طيب لو افترضنا ان الرجل مثلا مكان بعيد جدا جدا لا يمكن باي حال من احوال ان يرجع يرجع لا يمكن خليه مريض مرض مرضا مزمنا ولا يستطيع الحراك يوكل في طواف الافاضه ولا لا يوكل هي دي المسائل اللي هتسألوا فيها اللي انتوا هتسألوا فيها يوكل في طواف الإفاضة ولا لا يوكل؟ ها هتقول لي من باب أولى يوكل ليه؟ تقول لك الحج عن المعذور يجوز من باب أولى ايه؟ لا لا يصح ولا يجزي عنه ولا يجوز أن يوكل في طواف الإفاضة طويل عنه طيب يعني هيعمل ايه؟ ويحلق حلق كده. طيب والحجة لا ها ولم يتمكن مريض ها. طيب تحج الحجة ولا تحج؟ كأجر. لكن لو كانت الحجة الفريضة تأخذ عنه؟ لا لا تصح. نقول أنه هو إيه؟ عشان تعرف أهمية الركن. لما وحصل مريض لا يستطيع الحراك من فراشه، أو الرجل من آخر بلاد المسلمين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرجع البيت مرة أخرى، نقول طيب احلب واذبح وتحلل ولك أجر ما فعلته من إيه، ولو كانت حجة الإسلام فلا تسقط عنه. يبقى عدم وجود الركن ضيع الحجة ولا لا؟ ولا ضيع؟ إيه نعم من جديد. إيه؟ لا لو كان في الركن لا تجوز بلا خلاف بين أهل العلم. توكل واحد يقول عشر سنة مش فاضل النهارده بحج العمرة من مكانه في عرفة. افتح له كده. عشر من ايه نعم ده المعذور. وهو الان قد جاء باكثر النسخ وبقي عليه حكم ولا يجزئه الا ان ياتي هو به ولا يستطيع. يقول تحلل من مكانك واذبح الشاة الدم ووزعها مكانك، مفيش اشكال، لا يلزمك ان انت تبعتها للبيع. وليك اجر ما فعلته من المناسك لكن لا تجزي عنه. واحد بيجي من الليل مثلا ها وصلى ركعتين باربعه اجزاء قبل ما يسلم، يعني غلبته الريف، ضاع اجره؟ ضاع اجره؟ لا. اي نعم لكن لا تتم الصلاه، لكن يكتب له عند الله اجر القيام والسجود والقراءه والى اخره، يكتب له الاجر لا يضيع عليه. لكن من حيث الاجزاء لا يمشي. ايه استوعب مثلا ايه صحيح لا حاضر مثلا، او ضرب النفاس وكانت صائمه وهي حامل، او وجد غريب فضع المغرب 10 دقائق وما يقدرش ينزل يجيبه الا اذا شرب شويه ميه عشان تحرك الدوره الدمويه عنده، وقفت وجوبا وانزل هاته منه او ادخل انقذه من النار من الحريق، مش كده؟ لكن هذا اليوم يجوه؟ لا. لكن يؤجر بامتناعه بنيته والطعام والشراب الى قبل المغرب بساعه او ساعتين، يؤجر. ولذلك الذي ينشئ نيه التطوع للصيام قبل الزوال او بعد الزوال يؤجر ولا لا يؤجر؟ يؤجر ويصح صومه، مش كده؟ لكن لو افترضنا مثلا ان هو انشا الصيام للتطوع في الست من شوال اول يوم بعد الزوال، بعد الزوال وصام بقيه الايام، ثم اتبعه سته من ايه؟ طب هو صام ست ايام ولا ست ايام الا خمس ساعات؟ ها؟ صحيح؟ لا يجزئه يوما كاملا، مش كده؟ لكن يؤجر بنيته ولا لا يؤجر؟ يؤجر، نقول له هات يوم كمان، بنقول له الست ايام كاملين، ومسكش انت طلوع الفجر، صحيح؟ فهنا هو في حكم المحصن، وقال له خلاص احلق واذبح وتحلل، ها؟ ولا تجزئك هذه الحجه. اما لو كانت نافله فلا يلزمه ان يقضيها بعد، كانت نافله فلا يلزمه ان يقضيها بعد. قال فمن طرق قلنا حاجة مش واضحة يا جماعة، في حاجة احنا بقولها مش واضحة، ها؟ ترك ركنا لا بد وان يأتي به. ياخذ في الصلاة لو تركت ركن بتجبره سجود السهو وتسلم ولا لابد انك تأتي به؟ نفس المسألة، لكن المسألة لما يترك ركنا هتتنفل عليها فروق. ولو طب والله انا مريض، طب والله انا لا استطيع اتيان البيت مرة اخرى، طب والله انا عقدت عقد نكاح وتزوجت وانجبت، مثل هذه الاشياء لا يخلو منها الانسان اذا ترك ركنا واجبا. فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به. قال ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. الدم اذا اطلق سبق معنا انه شاه او سبع بدنه او سبع بقره، فاذا قال الفقهاء من ترك واجبا فعليه دم فالمراد به الذبح. طيب دليل الدم ايه؟ قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم، ولا يعرف له مخالف من الصحابه. لكن هل هذا من ابن عباس له حكم الرفع؟ متى نقول في الموقوف له حكم الرفع؟ قلنا بشرطين، الشرط الاول طيب والا يعرف الصحابي بالاخذ عن اهل الكتاب، وفي شرط اخر الا يكون للراي فيه مجال. الان قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم من الغيبيات، لا ابن عباس لمن ياخذ عن اهل الكتاب، لا للراي فيه مجال، نعم. ابن عباس انا استخدم القياس ولا لا؟ ها؟ ايه استخدم القياس؟ قياسه على ايه؟ على هدي المتمتع والقارئ، مش كده؟ ابن عباس انا استخدم القياس، يقول يعني كان ابن عباس نظر لايه؟ المترفه بحرق الرأس يجب عليه دم ولا لا؟ كده؟ طب من باب أولى؟ من باب أولى من ترك نسكا واجبا فعليه إذا كان حرق الرأس وهو ترفه وجاء في الكتاب الفدية بالدم، من باب أولى من ترك إيه؟ واجبا، من واجبات الحج. فابن عباس رضي الله عنهما استخدم هنا القياس، والعلماء تلقوا أثر ابن عباس بالقبول وعليه عمل الأمة من الصحابة حتى الآن. يعني كل واحد يقول لك إيه؟ أثر ابن عباس ليس بالمرفوض، أن بعض أهل العلم لا يوجب الدم أصلا، ليه؟ يقول هذا اجتهاد من ابن عباس وليس بمرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا كيف نلزم الناس بدم في ترك المحظور، في فعل المحظور أو ترك الواجب؟ مش كده؟ نقول هذا لا يعرف له مخالف من الصحابة، فهو إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي حجة، ولا نقول إجماع قاطع، وإنما هو حجة وعليه جماهير الأمة سلفا وخلفا. فقول ابن عباس هذا صحيح لا شيء. قال وهو مقيس على دم الفوات، يعني الفوات والإحصار عن البيت، وسيأتي. يعني كما أن من حصل عن الزيد ولم يكن اشترط فعليه دم، فكذلك بقية الواجبات من تركها فعليه دم، ومن فعل محظورا فعليه دم، وكذلك جزاء الصيد كما سبق معنا. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك. لكن كما ذكرنا أن الإنسان لا يترك السنة إلا إذا شقت عليه، لأن الإنسان إذا تعمد ترك السنن دل على أنه يزهد في الأجر وأنه لا يريد تحصيله.